ايتما ديستما السلام عليكم ماني كانت قامست في جيجم اوا الشركان في ليلو موزيك ارسيون تسم مرحبا ارسيون تسم مرحبا 100% اركون تشكار تشكار الروايس النا غار تشكاري تبو الشركات ارتشكار الشلوحنا كلهم انا غلان ارتشكار الروايس النا مقرنين اللي كفاني الاعداد وماري السوق كفاني الاعداد وماري ايش الحين خدمن بخير وعلى خير نضل بسيدي ربي اداس انت باين لحق نسن غينا اختي النور تامن كل الروايس النا من حماده من تاج حماد بيزماو حماد تمراخ حماد يحيحي حماد غازوت حماد الطالب حماد ابو عمران من الحسن الفتواكي الحسن بوميه الحسن خطاب الحسن بيزنكواد الحسن مارير من محمد ابو عمران محمد بيسمو مين محمد مراكشي محمد تحناوت محمد تنان محمد نظام من العربي المتوكي سوا عرفاتيكي العربي باهني العربي حيحي العربي رسموك من مباركي حيحي مباركي ايسار مباركي رحبي مباركي جنديد من سعيد العسري سعيد بيجنوين سعيد تجاش سعيد شنوي سعيد نايد بعمران من الحسين بولمساي الحسين منتاج الحسين تزناخ الحسين الباز الحسين مراكشي الحسين نايد بعمران من عبد الله بيزنكواد عبد الله بوداد عبد الله الفوا عبد الله وداد عبد الله هومات حتى نكايت ما داري الحقين وخصوق ويني ساتين اللي قيس في الغرد ساتي تقيس التاويق عرنس خسار عينا داري بركات مرحبا بكم الشركان في ليلو موزيك ارتشكار روايس ناخ كل شيء صالح البشا ولا ولي نكون لي غمان ولي نتو اداخ سامحنا ولي موتنين اتنار خمسي دي ربي Thank you.